بسم الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الأصول والقواعد الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء إذا نعم لم يقع على المذكورين شيء. وذلك لأن القاعدة عند العلماء أن هذه الأشياء التي هي الظفر والشعر والسن في حكم المنفصل، فإذا أوقع الطلاق عليها لم يقع، وهكذا الظهار وهكذا العتق. فلو قال لامرأته: شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك طالق، لم يقع، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. كذلك أيضا لو قال للعبد: لو قال له شعرك حر أو سنك حر أو ظفرك حر، لم يعتق بذلك. وهكذا لو قال لامرأته: شعرك أو سنك أو ظفرك علي كظهر أمي أو كأمي أو أختي أو بنتي أو نحو ذلك، لم يقع ظهار. لماذا؟ لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. قال: وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. إذا وقع على عضو مشاع كأن يقول: ربعك طالق، نصفك طالق، ثلثك طالق، فإن هذا يقع به الطلاق. وقد مر بنا من قبل مرارا القاعدة عند العلماء أن الطلاق والعتق والظهار والعفو أنه إذا وقع على البعض سرى إلى الكل، كما جمع ذلك بعضهم بقوله: عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. فلو قال لعبده: نصفك حر، صار حرا. لو قال له: أصبعك حر، لا، لو قال له: نصفك حر، ثلثك حر، ربعك حر، فإنه يعتق كله. ولو قال لامرأته: نصفك، ثلثك، ربعك أو نحو ذلك، طالق، وقع الطلاق، وقع عليه. وهكذا لو قال: نصفك علي كأمي أو ربعك أو ثلثك، وقع الظهار. قال: أو معين غير المذكورات. المعين غير المذكورات يعني غير الشعر والظفر والسن. ما هي؟ كان يقول: يدك، رجلك، عينك، أذنك، أصبعك. لو قال لامرأته: عينك طالق، وقعت عليها طلق. لو قال: أصبعك طالق، وقع عليها طلق. ولو قال لعبده: يدك اليمنى حر، كان حرا كله. وهكذا أيضا في ما يتعلق بالظهار، لو قال: لا، يدك علي كظهر أمي، أو عينك علي، أو رجلك علي كظهر أمي، وقع الظهار. قال: أو معين غير المذكورات، وقع ولم يتبعض. وأما التصرفات الأخر الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها، فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم. يعني لو أن الإنسان باع بيته: بيتي كله وقف لله، كان كله وقف. لو قال: نصف بيتي وقف، كان النصف وقفا. لو قال: ربع البيت وقف، كان الربع وقفا فقط، فلا يشمل الكل، لا يسري الوقف إلى الكل. وهكذا لو قال: أجرتك غرفة في بيتي، لم يتأجر الكل، لأنه لا يسري، الإجارة لا تسري. كذلك أيضا لو قال: بعتك غرفة، ولو قال: وهبتك غرفة، ونحو ذلك. قال: لكن لا بد أن يكون هذا البعض معلوما. أجرتك غرفة من بيتي وهي الغرفة هذه، لا بد أن تعين لئلا يدخل بعد ذلك النزاع، لأنه لو قال غرفة من بيتي ثم بعد ذلك المستأجر يريد غرفة معينة والثاني يريد أخرى، هذا يريد الواسعة وهذا يريد الضيقة، هذا يريد الجيدة وهذا يريد الرديئة. قال: ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما، نعم المعنى إذا لم تتضمن ظلما يريد أن يخرج هبة الأب لبعض أولاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أشهد على جور، فهذه الهبة تتضمن الظلم وهي عدم المساواة بين الأولاد. قال: ولو استوعبت المال كله، يعني أنها ثابتة جائزة، حتى لو وهب، لو لم يكن عنده إلا ولد واحد فوهب له كل المال يثبت ذلك، لو وهب لأولاده الكل المال كله وسوى بينهم فإن ذلك جائز، فالهبة يجوز أن تكون ببعض المال أو بكله. قال: وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت، أما الهبة فتنفذ في حال الحياة، تنفذ في حال الحياة، لو وهب لغيره شيئا في حال حياته ثبت وصح ونفذ. قال: أما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد: الثلث والثلث كثير أو كبير. وقال: لا وصية لوارث في الحديث الآخر، وإن كان في إسناده شيء لكن العلماء أجمعوا على العمل بمقتضاه لا وصية لوارث. فلو أوصى بشيء زائد على الثلث ما العمل؟ لا ينفذ إلا الثلث، والباقي إذا أجازه الورثة صح ويكون عطية منهم، وإذا لم يجزه الورثة لم يصح. كذلك أيضا لو أوصى لوارث لا تثبت الوصية لا بالثلث ولا أقل ولا أكثر، فإن أجاز الورثة وصية الميت الباطلة صح ذلك عطية منهم، يصح ذلك لكن عطية من هؤلاء الورثة. قال: والعطية في مرض موته المخوف كذلك، أي مثل الوصية لا ينفذ منها إلا الثلث فلغير وارث. والفرق أن العطية يعني تثبت من حينها فبالثلث فأقل. قال: إلا أنها تلزم من حينها، أي من ذلك الوقت الذي أعطى، ويقدم فيها الأول فالأول، والوصية يدل الموصى لهم بعد موته جميعا. يعني لو أنه قال في العطية: أعطيت فلانا كذا، ثم بعد يومين قال: أعطيت فلانا كذا، أعطى الأول الثلث وأعطى الثاني الثلث، فحينئذ نعطي الأول دون الثاني، لأن هذه عطية منجزة تثبت فورا. لكن الوصية من أهل العلم من يقول: إذا أوصى في هذه السنة بوصية بالثلث ثم أوصى في العام القادم بالثلث، فإنهم منهم من يقول نثبت الوصية الأولى والثانية صادفت غير محل لأن الثلث قد استغرق، ومنهم من يقول نقسمها بينهم. وكذلك أيضا لو أوصى لثلاثة أو أربعة ولا ننظر للتاريخ، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت، وهؤلاء بمجرد موته أدلوا جميعا. وكلامه الأول السابق واللاحق بابه واحد، لأنها تتعلق بموته، لأنها تتعلق بموته، ولهذا قال: والوصية يدل الموصى لهم بعد موته جميعا. فلو أوصى لثلاثة قسمنا الثلث بينهم أثلاثا، لو أوصى لأربعة قسمنا الثلث بينهم أرباعا، لو أوصى لخمسة بناء على هذا القول قسمنا الثلث بينهم أخماسا، لو أوصى لاثنين قسمنا الثلث بينهم نصفين، ولو أوصى لواحد فقط فالمعروف أخذه. قال: ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. لكن مذهب الحنابلة على مشروعية ذلك. مذهب الحنابلة على جواز ذلك، فإنهم يفرقون بين الوقف والوصية، يقولون لا يجوز أن يوصي الوارث لكن يجوز أن يوقف له. لماذا؟ قالوا لأن الوصية ملك تام، وأما الوقف فهو تملك ناقص. إيش الفرق بين التملك التام والناقص؟ قالوا التملك التام في الوصية الموصى به تأخذه لك، أن تبيعه، أن توقفه، أن تستغرقه، أن تتملكه، أن تعطيه لغيرك هبة. أما الوقف فلا يصح بيعه ولا يورث ولا يوهب، فلذلك قال الوقف تملكه تملك ناقص، وأما الوصية فالموصى له يتملكها تملكا تاما، ولذلك فرقوا. والصحيح أن الميت لا يجوز له أن يوقف على بعض ورثته في مرض المقوف بثلث ماله ولا أكثر ولا أقل، إلا أن يوقف على صفة من الصفات، كأن يقول ثلث مالي لطالب العلم من أولاده دون أن يعين ذكرا أو أنثى، فمن كان كذلك من أولاده طالب علم استحق، ولم يعين واحدا لئلا يقال حاباه. وفي هذا تشجيع على طلب العلم وعلى القيام بهذا الأمر العظيم. فلو قال ثلث مالي وقف على طالب العلم من ذريته فيصح هذا الوقف، لأنه ما عين من جاء من الورثة يتكلم، قلنا له اطلب العلم استحق. هو ما قال، ما علق هذا الوقف بمعصية أو بذنب أو بأمر عظيم، علقه بطاعة وعبادة. لو طلبت العلم وأخلصت نيتك لله عز وجل دخلت في هذا، فأجرت عند الله عز وجل بسبب إخلاصك، وكنت مستحقا لشيء من الدخول في هذا الوقف. طيب إذا